وبالتالي يوجد إثم. بس الملابس ممكن تستخدم هكذا ممكن تستخدم هكذا، فنقول تخلل يعني بين بيعها وبين هذا اللبس فعل فاعل مختار، يعني امرأة اختارت أن تلبسها بهذه الصورة. نعم هو شخص ما عليه شيء على قول أبي حنيفة يعني هكذا. بنينة الصغرى يعني واحد شاب طلق زوجته بثنية ذكر يقع بنينة الصغرى صح؟ كيف هو يريد يرجع يعني هو يرجع بنيته عن القوم يعني هو في النتيجة طلق زوجته صح؟ طلق زوجته بكناية اللفت يعني يعني طلق نعم مش ليس مهم كناية، وهذه ليست يعني ليست طلقة ثالثة صح؟ نعم صبرة نعم فكناية اللفظ يكون بينونة فيحتاج إلى مهر وعقد يعني عقد النكاح وغيره نعم لابد نعم في هذا المسائل هو شخص هل يعطي مهر؟ لا نعم مهر وعقد مهر لازم يعني زواج جديد نكاح جديد نكاح جديد. بينما الصورة دكتور يعني لو طلق قبل أن يبدأ مثل الكلام يحتاج عقد ومهر قبل أن يبدأ قبل انتهاء العدة تقصد نعم لأنه ليش؟ هم ليس رجعي لأن طلاق رجعي هذا لا يحتاج إلى شيء صبر بس هذا لا هذا طلاق هذا بائن هذا طلاق بائن وليس إيش وليس رجعي وطالما أنه بائن ما الحكم يحتاج إلى مهر وعقد جديد أما البينونة الكبرى هي التي تحتاج إلى تحتاج إلى يعني زوج آخر. يلحق البائن رجل طلاق رجل هل يلحق رجل طلاق البائن يعني هو وقع يعني طلق زوجته بكناية الأسد وتعب صبر طلق زوجته بالنفس يعني رجل يعني هذا القول المعتبر إذا طلق زوجته بلفظ رجعي مثلا أنت طالق رجعي هذا يعني رجعي أولا طلق البائن طلق زوجته طلق البائن ثم طلقه طلق رجعي هل يلحق رجعي البائن يعني في كم دقائق في هناك مكتوب هذا القول المعتبر إيش ال هو الآن واحد طلق زوجته طلق بائن وقع الطلقة خلاص فمثلا قال لها أنت بائن فوقع الطلقة ثم بعدها قال أنت طالق اقرأ الطلقة لأن الطلاق يقع في العدة يقع طلاق المرأة تكون محل الطلاق إذا كانت زوجة أو كانت مطلقة يلا خلينا نبدأ طالما جهتيتم أين وصلنا؟ تفضل. أين وصلنا؟ بصر امرأة متزوجة. أين وصلنا؟ تفضل احكي. امرأة متزوجة ارتدت. عليها بالله. وبعدما ارتدت طلق زوجها بالثلاثة. ثم خلال العدة رجعت الإسلام. يقع الطلاق. تحتاج مهر وعقد جديد. تحتاج زوج جديد. يقع طلاق يعني. تحتاج. يعني الآن بعد ارتداد يكون في فسخ عرف، وهي عدة في الفسخ هذا الذي يعني وهو طرقه هاي من بعد ما ارتد فيها الفاسخ يعني طبعا طرق معنى الفاسخ يعني هو الآن بعد ارتدادها يفسخ يعني يفسخ العقد بس وإن فسخ العقد هي في عدة فهمت؟ وطالما أنها في عدة هي محل الطلاق هذا الذي يأتي به ما بتأكده لا أعرف الله موجود ولا أنه قديما طبيعي الآن سنطبع رسائل لكم مع بعض فأيكون في داخلها إن شاء الله سيكون من ضمنها يعني أم في برنامج كل المسائل إن شاء الله ممكن تكون أكثر ممكن إذا كامل أكثر من 8 مجلدات نهاية طبعا في طبعا هندية بس من زي شوي بس يعني بس مخصوص فقط في مشاكل كثير بس مخصوص فقط يعني بس تعرف يعني أعطيت واحد أدخل هتب في مشاكل كثير كثير يعني في سقط يعني قبل مدة في رسالة كنت ما اشتغلتها فنظرت الرسالة اللي عاملينها يعني في هوامش كاملة مش موجودة اللي اسمها هوامش يعني هكذا 5 أسطر 6 أسطر 7 مش موجودة كذا مش موجودة رسالة واحدة صغيرة فقط هي كنت أريد أن أتأكد ماذا فعل فيها في الدخان فوجدت يعني مشاكل كثيرة جدا المعتبرة في مثلا صلاة المرأة النساء في الجماعة هو يحق يعني يبقى قول هو اللي كنت من لفنا ومدرسة محدثية الفقهاء بالتالي عنده اختيارات على هذه المدرسة فهي ليست معتبرة المذهب بس يبقى يعني قول موجود في المذهب ولا طيب يلا أحبابي سنة عند عبارة إيش وصلنا عند أي عبارة ما هو باب إيش الكفر باب المحرمات وزنة في المحرمات ما هي الوثنية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمت وعلمنا ما ينفعنا اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب قال المصنف رحمه الله تعالى بإذن الله أجمعين هنتكلم الآن عن الحرمة المؤقتة صح؟ صحيح؟ هكذا وصلنا نتكلم عن الحرمة المؤقتة من بينها الوثنية طبعا مر معنا انه في الكتابية اللهم صل على سيدنا محمد الكتابية وصريحة لعبارة الكتاب المتن انها نريد ان تكون مؤمنة بالله ومؤمنة بالكتاب ومؤمنة بنبي صح؟ هاي تعتبر كتابية صحيح؟ وبالتالي يجوز عندنا انه يعني خلاف الاولى في نوع كراهة من اجل ايش؟ يعني خاصة في هذا الزمان يعني لأنه يوجد ضعف يعني عند المسلمين في التعامل مع دينهم فهو يتأثر بها يمكن أكثر من هي تتأثر به وخامسة في عدة رابعة هذا للحر وأما العبد فلا يجوز الثالثة في عدة الثاني فالمهم لا يجوز عندنا الجمع بين أكثر من 4 نساء لا نكاحا لا في نكاح ولا في عدة ويعتبرهن النساء التي الرجل فيها يكون معتد يعني هو عنده 4 زوجات طلق واحدة ممنوع أن يتزوج واحدة جديدة حتى تنتهي عدة هذه فهو الآن عنده عدة يعني هو ينتظر حتى تنتهي عدتها فهمتوها؟ لكن طرف دائم؟ دائم لابد أن ينتظر عدتها دائم عندها عدتها ترجع ولو بس ينتظر عدتها ممنوع أن تزوج يعني طيب هذا للحر وأما للعبد فلا يجوز انتهينا. وأنا تم على حرة. طبعا هذه المسألة ورد فيها أحاديث مشهورة عندنا, نتمسك فيها في أحاديث إيش؟ أحاديث مشهورة لا تزوج يعني لا تنكح أمة على حرة, واعتبروها احتقار للحرة إيش؟ تحقير للحرة يعني, يعني رغم عندها حرة هو يبحث عن أمة. وقلنا لكم قضية الأمة مزعجة شوية, لأن الأمة أولادك ملك لسيد الأمة, فيعني ليس الزواج, وأيضا هي ستبقى تخدم السيد ومتى ظفر بها, يعني يعني زواج أحسن من عدم يعني فقط يعني, وإلا هو في نفسه مزعج. أو في عدتها, في عدة الحرة ممنوع, انظروا. وحامل أو حامل نعم من سبي. الحامل من الزنا تذكرون الحامل من الزنا يجوز عندنا العقد عليها, يجوز نكاحها, لأن قلنا لا حرمة لماء الزنا بس ممنوع الوطئ, صح؟ يجوز العقد بس ممنوع إيش؟ الوطئ. الحامل من سبي هي كان عندها نكاح صحيح وبالتالي ماء محترم, فلا يجوز العقد فداء إلا في رواية عن أبيها, رواية بس المعتمد لا يجوز. الحامل النسبي ممنوع العقد ابتداء يعني حتى إيش تضع تضع. وحامل ثبت نسب حملها ولو هي أم ولد حاملت من سيدها, نعم يعني أي حامل عندها نسب ثابت للحمل ممنوع العقد عليه, حتى لو الحامل هاي أم ولد, يعني مجرد حصل لها حمل من مين؟ من سيد من سيدها, بالتالي لا يجوز إيش العقد عليها لأنه يعني حمل محترم. نعم تزوج مسبية أقرأ صحيح, تزوج مسبية, المسبية اللي هي أخذت في الحرب أخذت أثناء الحرب مسبية أو مسبية تحت الساكل حاملا لا يجوز النكاح. تزوج لا يجوز النكاح لأن حملها ثبت النسب, وإنما أفردها بالذكر وإن كانت داخلة تحت قوله وحا من ثبت نسب حملها, يعني هذه تدخل تحت هذه أيضا لأنه قد يشتبه أن ولدها ثابت النسب أم لا, من هي اللي هي نسبية فلا يعلم حكم نكاحها فأفردها بالذكر. طيب وقوله ولو هي أم ولد, وإنما قال كذلك ومثل هذا الكلام يستعمل في مقام يحتاج إلى المبالغة, لأن الحمل التي تتنسب حملها إن إما منكوحة أو مستولدة. دقيقة, لأن الحمل التي تتنسبها إما منكوحة إما حصل حمل إذا ماء محترم إما حصل بطريق النكاح صح أو بطريق ملك اليد, هاي معنى مستولدة بطريق إيش ملك اليد أنها أمل إنسان, فهمتوا؟ لأنه إيش طريق الصحيح حتى لا يكون زنا إما إيش نكاح أو ملك يد, صح؟ خلاص انتهينا, كيف إنها إما مستولدة, مستولدة يعني حملت من سيد لها, هاي معناها. والمنكوحة هي الفراش القوي, فلدفع لأنه من قسم الفراش يعني الاكتريان من قسم الفراش حتى هم بقسموا أربعة أقسام, فراش ضعيف فراش وسط فراش قوي وفراش أقوى. كم قسمنا أربعة أقسام, الضعيف الأمة الأمة مجرد أمة حتى إذا لم يدعي نسب الولد لا يثبت, إذا لم يقل ابنها ولدي لا يثبت يعني لا يثبت نسب إلا أن يدعيه, وصلت؟ هذا ضعيف. الثاني أم الولد اللي هي سبق أن ولدت من سيدها وهذا الولد الثاني نسميه، فيثبت الولد بدون دعوة لكن ينتفي بالنفي، مجرد يقول هذا ليس ابني خلاص لا يصبح ابنه. هذا إيش وسط قوي هي الزوجة لا ينتفي نسب ولدها إذا في عقد ومر 6 أشهر إلا باللعان. الطريقة الوحيدة لنفي النسب ما هي؟ لعان، ما في غير. الأقوى الأقوى اللي هي مثلا الزوجة إذا كانت نصرانية غير مسلمة من الآن لا تلاعن، فهمتوها؟ فهذه يعني دائما ثابت نسب ولدها، لأنها طالما زوجة ما هي طريق نفي النسب؟ اللعان. وهي الآن ليست من أهل الشهادة حتى تلاعن، فما الحكم الآن؟ دائما نسب ولدها إيش؟ ثابت، لا نستطيع أن ننفيه. مثلا مثلا أنا بشرت لكم مثال والصدق، وفي أمثلة غيره صح، وهذا المذكور الذي ذكرت مثال آخر أنت يعني أو المحدودة في محدودة في قذف، يعني يوجد أمثلة عديدة إنه هي أقوى. طالما أنها لا تستطيع أيه اللعان، ماذا أصبح فراشها؟ أقوى، لأنه خلص الولد الثالث لا نستطيع أن ننفيه. والمنفوحة هي الفراش القوي، فلدفع توهم اختصاص هذا الحكم بالفراش القوي اللي هو الزوجة قال بطل نكاح حامل ثبت نسب حملها وإن كان الفراش إيش غير قوي. يعني هذا الحكم ليس خاص بمين؟ بالمنكوحة. أيضا يدخل فيه الأمة صح، يقول بطل نكاح حامل ثبت نسبه وإن كان الفراش إيش غير قوي. مثل إيش كان الفراش غير قوي؟ نعم. وأيضا قد ذكر أن نكاح موطوءة السيد صحيح، فهذا المعنى أوهم صحة من نكاح الحامل من السيد. ذكر إيش ساعدوني؟ ذكر أن النكاح موطوءة السيد. نكاح موطوءة السيد صحيح، فهذا المعنى أوهم صحة نكاح الحامل من السيد. مش مرة معنا مرة الماضية إنه رغم أن السيد وطأها جاز له أن يعقد عليها صحيح، وقلنا لا يحتاج في هذه الحالة إلى الاستبراء صحيح صحيح، هكذا قلنا. قلنا لأنه علة الاستبراء الانتقال من ملك إلى ملك، وهنا ما حصل انتقال ملك إلى إيش ملك، فبقيت قضية الاستبراء على الاستحباب استحبابه. فيقول هذه الفكرة توهم أيضا حامل إيش يجوز إيش نكاحها، فحتى يدفع أنه لا الحامل من سيدها اللي هي أم الولد لا يجوز نكاحها ذكر المسألة. فقال وطن نكاح حامل ثبت نسب حمله وإن كانت هذه حامل موطوعة السيد فإن هذا المعنى يجوز صحة النكاح، فمع ذلك بطل النكاح باعتبار ثبوت نسب ايش حملها. تفضل من عند السؤال في بس هنا يذكر لماذا يعني فصل هذا التفصيل، فيقول لك يقابله كذا يقابله كذا يقابله كذا فقط. ايش السؤال يا سيدي؟ ما الفرق هي اثنين سبي يعني انها لكن هل هي السبي حامل أو غير حامل؟ إذا لم تكن حامل جاز التزوج، عرفت؟ إذا لا إذا إذا إذا لم تكن حامل جاز التزوج، وإذا كانت حامل لم تظهر حتى تضع فقط يعني هذه نكاح المتعة والمؤقت. نكاح المتعة صورة المتعة أن يقول أتمتع بكي كذا مدة بكذا من المال، وصورة المؤقت أن يقول تزوجت بكذا إلى شهر أو عشرة أيام. نشرح المتعة سريعا، نستخدمه في عادة جذر إيش؟ تمتع، يعني متعيني متعتك، يعني هذا جذر يقول يستخدم فيه، يقول أنه ما في إلا عدة، يقولون هذا هو غير موجود عند أهل السنة، تعرف بس يقولون يعني في ترتيبهم، يعني كمان يعني ما في لا له عدة، فممكن أن يكون على نصف ساعة، ممكن على ساعة، ممكن يوم، ممكن أسبوع، على حسب التركيز. يعني اختلف عن النكاح المؤقت أنه ما في عدة، استخدم جذر متعين ومتعت أتمتع وكذا، عرفتم؟ طبعا عند أهل السنة هذا النكاح إيش؟ باطل باطل باطل، بس لا يوجب الحد لوجود الشبهة، لأنه يوجد عقد، وجود العقد أسقط الحد، لكنه اسمه أو حاله كحال إيش؟ زنا يعني زنا. المؤقت الآن تبه مؤقت، يقول تزوجت في شهرا، تزوجت في ساعة، تزوجت في يوما، هذا باطل. بس إذا قال تزوجتك على أن أطلقك بعد شهر، بعد أسبوع، بعد ساعة، هذا صحيح والشرط باطل، لأن الثاني صدر نكاح ثم ألحق به إيش؟ شرط. بخلاف إيش؟ الأول ابتداء وقع النكاح على ماذا؟ وقع النكاح على مدة، يعني تزوجتك شهرا، تزوجتك يوما، هذا باطل. أما الثاني لا، صدر نكاح صحيح ثم بعدها قال إيش؟ بعد أن صدر نكاح صحيح قال أطلقك بعد يومين، والنكاح تعرفون لا يؤثر فيه الشروط التاسعة، فعندما قال على أن أطلقك هذا شرط فاسد، فألحق بالنكاح فلن يؤثر، بس آثم هو بهذا، خلصنا؟ يعني الفاسد والباطل نفس الشيء. نعم ما في فرق. عشان هذا نفس الشيء تكون فاسد وباطل. في النتيجة ما في فرق. وفاسد في البيوع هذا. أنا عشان هذا ذكر السؤال ده عن قضية الإمرأة المفسدة. يعني تقدر فاسد وباطل لأن باطل النتيجة. أنا إذا أخذ الباطل يعني هي ليس زوجة، كيف تقاطع الطلاق؟ كيف ليس زوجة؟ يعني إذا تدفق الطلاق بس الآن في عدة، هي نتكلم عنها في عدة، هي تحتنا يعني الفاسد والباطل الآن باطل يعني بس هي في عدة، هات الباطل يعني في عدة، هي لا هي كانت مسلمة ثم ارتدت، فالابتداء الملك عليه يفسخ الفسخ في عدة الشاذة، بس تفسخ على معنى هو الباطل يعني. لا لا لا فسخ بعد نكاح صحيح، ما لا كان عندها نكاح صحيح ثم ارتدت، عرفت العدة للنكاح صحيح. نعم بس قصدي الآن إنه تفسخ بعد يعني ذهني، لأنه هو فسخ والباطل نفس الشيء يعني باطل، مو باطل إحنا يعني يعني يعني تقريبا تستطيع أن تقول كباطل، يعني كباطل هنا ذكرنا يستمر معنا أربع صور يعني يذكرونها على سبيل المجاز، أما دائما يعني أو في المعتاد أن يكح فيه دائما عدة، فيه عدة وفيه نسب وفيه هذه الأشياء دائما لو أفسدنا، عرفت؟ بس في حالات يعني معينة تتأتي معنا عفو الحال. وصلنا على درس إيش لو سمحت الآن؟ الآن أي والله هذا مش كده يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. جميل. باب الولي إيش؟ والكفر. نفذ نكاح حرة مكلفة ولو من غير ولي وله الاعتراض. طبعا بس بداية لو سمحتم شيخ عشان نفهمها، من قسم كالآتي، الولاية، الولاية مقسمها لإيش؟ لقسمين، ولاية إجبار ولاية إيش؟ استحباب. ولاية إجبار ولاية استحباب. الآن بدأ هو بولاية الاستحباب. طبعاً نحن عندنا الفاصل بين اعتبار العبارة وعدم اعتبارها إيش هو؟ إيش هو؟ البلوغ. صح؟ يعني قبل البلوغ موقوف وبعد البلوغ نافذ تصرفه. صح؟ والنكاح عند أبي حنيفة يلحقه بسائر العقود، ما عنده فرق بين النكاح وإيش وغيره من العقود. بالتالي لم يقل بالحجر على المرأة في عقد النكاح، مثل ما قال ما في حجر على المديون، ما في حجر على السفيه، ما في حجر على هذا. وصلت؟ فالمرأة تعقد كافة العقود، فلماذا لا تعقد إيش عقد النكاح؟ وصلت الفكرة إيش هي؟ هو الوحيد الذي قال إنه هكذا عبارة المرأة صحيحة في النكاح، سواء زوجت نفسها أو زوجت ابنتها، ما عدا أن الإمام الأعظم قال عبارة المرأة لا تصلح في النكاح، يعني كأنه هي محجور عليها إيش فيما يتعلق بالنكاح. فهمناها الفكرة؟ طب حين هو الذي جوز إيش عبارة المرأة أنها صحيحة في النكاح؟ اتفقنا على هذه الفكرة؟ عبارة المرأة إيش صحيحة في النكاح، خلاص؟ جميل. الآن طبعاً كيف تعرف الحديث لا نكاح إلا بولي بتعرفه؟ هذا محمول على الوقاحة عند أبي حنيفة، يعني وقح إذا زوجت نفسها بدون ولي. وراوي في الحديث السيدة عائشة رضي الله عنها، والسيدة عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن، ونقول راوي الحديث خالف إيش مروي، وبالتالي إيش سقط عند الحنفية اعتبار منسوخ، لأن العبرة بما رأى لا بما إيش بما روى. يوجد أحاديث كثيرة تشهد لأبي حنيفة، يوجد أحاديث يعني كثيرة جدا جدا يعني تشهد لما قاله الإمام الأعظم. طبعا هاي إثبات من جهة الاستدلال، إثبات قول الحنيفة لا يعني لزوم العمل به، يمكن هاي المسألة ناقشناها تذكرون، يعني جهة الاستدلال. نحن كناحية نظرية نعم قول أبو حنيفة يشهد له القرآن، يشهد له أحاديث كثيرة، بس هذا لا يعني أن العمل عليه. العمل مقترن برسم المفتي وليس مقترن بالاستدلال، فهمتوها؟ فمثلا إذا وجدنا في التجربة في الواقع إعطاء المرأة الحرية بأن تزوج نفسها يسبب مشاكل كثيرة في المجتمع، ما الحكم؟ لا يستدل قول أبو حنيفة، بس هذا ليس من بحث من جهة الاستدلال، يعني ليس معنى ثبوت القول من جهة الاستدلال لابد أن إيش نعمل فيه. العمل لا، العمل موضوع آخر متعلق بإيش بالواقع، هل مناسب هذا القول للواقع أو غير إيش أو غير مناسب. فعلى حسب، إذا رأينا شيء مناسب وفي نفس الوقت هو صادر من مجتهد مطلق خلاص على الرأس، بس إذا رأينا فيه مشاكل في الواقع ممكن أنه إيش وجد يعني في المذهب كلام أنه بالنص على عدم العمل به، وقال كلام على إيش على العمل إيش بقول أبي حنيفة. أبو حنيفة بتعرف عندما جوز للمرأة أن تزوج نفسها قيدها بالكفاءة ومهر المثل، يعني عليها أن تلتزم بهذين الشرطين. ليش؟ لأن في النتيجة هذه المرأة هي مسؤولة من أسرة، مسؤولة من أب، هو يقوم على أمرها. فإذا أعطيناها الحرية الكاملة بدون أي اعتبار للأب، يعني هذا يفتت المجتمع يعني، ويجعل الشخص لا يريد أن يتزوج ولا أن ينجب بنات، يعني سيقع في مشكلة كبيرة يعني. فالأب ما يلحقه السمعة، فحتى نحافظ على سمعته وسمعة يعني أسرته، نقول عليها أن تتفق مع الزوج على أن يعطيها مهر مثل، مثلا مهر مثل 2000 دينار، فيدفع فيفسخ العقد 2000 دينار. والأمر الآخر اشترط الكفاءة، الكفاءة ستمر معنا مدارها على التعيير، على التعيير، يعني ما هو الشيء أو الصفة التي ما هي الصفة أو الشيء الذي يلحق بسببه العار لمين؟ للأب. أي شيء، يعني هذا مثل عرفية مداره على التعيير، يعني إنه هذا الشيء يطعن في في أهلها، إنه كيف تتزوج من شخص يعير أهلها بسببه، ممكن بسبب أنه من جنسية أخرى مثلا. قديما أعطيت مثال وليس شرط الآن موجود، قديما إذا تزوجت من غير عربي عربية كان عند العرب يعتبرونها إيش؟ عيب. مثلا كانت الـ حتى لو تزوجت عربي وكان فيها هاشمية يعتبرونه إيش؟ عيب. فهمتوها؟ يعني الهاشمية إذا زوجت نفسها من غير هاشمي يعتبر تعيير لأهلها. مثلا ممكن هذا العمل عليه ممكن نعتبره الحرفة، إن والدها مثلا طبيب وتزوجت بشخص يعني لما يقولون كناس يعني مثلا، فمهنة الزوج أقل من مهنة مين؟ الأب. ومهنة الزوج حقيرة في المجتمع، يعني يعني مثل عرفية، ممكن هو لا يملك المهر والنفقة، لا يملك إيش؟ المهر والنفقة. طبعا إذا طالما أنه يملك المهر والنفقة يعتبر هو يعني كفؤ لامرأة تملك أموال كثيرة جدا جدا جدا جدا. فأنا أقصد في هذه النقطة يعني هي موافقة للمجتمع، موافقة لعرف المجتمع، ليست متعلقة إذا صح التعبير بالتنظير، إنه المهم التقوى ولا بد ونتغافل عن كل ما تجاوز مسألة التقوى وكذا. لا لا لا، لأنه إحنا في النتيجة نعيش في المجتمع، وهاي أشياء الناس يعني يكون في درجات بحسبها، فلا نستطيع أن نلغيها. نأمر الناس بالتقوى بس لا نجعل ميزان المجتمعية، نجعل ميزان مجتمعنا وضعه الناس، ما هو التعيير. من بين الكفاءة التقوى، من بين الكفاءة ذكر التقوى، إذا أهل الزوج فاسق ووالدها صالح فذكرها من بينها، من بينها فهمناها. فالمرأة لها أن تزوج نفسها بس بشرط إيش؟ الكفاءة ومهر إيش؟ ومهر النجاة. فطالما هي بالغة، طالما هي بالغة عند أبي حنيفة عقل زوجها صحيح بشرط الكفاءة ومهر المثل وولاية والدها عليها ولاية استحباب أدب، بس ليست لزوم. ما رأيكم؟ ولاية تدل عليها ولاية إيش؟ استحباب وليست لزوم. هاي معنى عبارته نفذ، نفذ نكاح الحرة، نفذ. لا تنسوا المسألة إنه عبارة المرأة تصلح للنكاح، وهذا فقط عند مين؟ هاي معنى نفذ. عبارة المرأة عند غير أبي حنيفة عبارة المرأة لا تصلح للنكاح، لا تصلح سواء تزوج نفسها أو تزوج النساء، عند أبي حنيفة عبارة المرأة تصلح لإيش؟ للنكاح. حرة مكلفة، شو معنى مكلفة؟ مسلمة بالغة عاقلة، لأن التي لا تكون هكذا تكون ولاية إجبار، ولو من غير كفء بلا ولي. مين يشرحها؟ يعني هي أصلا قلنا لها لابد أن يكون كفء ومهر مثل، لماذا؟ حفاظا على حق الولي. بس إذا ما كان عندها ولي، ما عندها يعني عصوبة، ما عندها أبا ولا أبناء ولا أبناء ولا أعمام ولا أخوال، ما عندها ولي، لا الآن تستطيع أن تتزوج بغير إيش؟ بغير الكفر. فهمتوها؟ فهمتوها؟ اللي بيحكونا مقطوعة من شجرة، يعني ما عندها أقرباء، ما عندها أقرباء، ما عندها ولي، الآن يجوز لها أن تتزوج بغير ولي، لأن هذا فقط. أعطيك مثال، الآن هي ووالدها لو اتفقت على أن تتزوج بشخص غير كفر ومتفقون، صحيح ولا غير صحيح؟ فهو المسألة فقط من أجل اعتبار حق الولي، فإذا لم يكن هناك ولي ما الحكم؟ صحيح. لأن لو كان ولي غير مسلم، ولي ما في ولاية غير المسلمين. فلو كان أبوه كافر مثلا، هذا الذي نقول الله أعلم، غير الكفر بلا ولي، ولا هو الاعتراض مثل الاعتراض دقيقة، ولو من غير دقيقة أسف أمكن أن أشرح خطأ، مثل كافرة مكلفة ولو من غير كفء بلا ولي أظن لا. نعم صحيح خلاص صحيح ما الحكيته. وله الاعتراض هنا يعني لو كان عندها ولي وزوجت نفسها ما الحكم الآن؟ له أن يعترض. لو كان عندها ولي وزوجت نفسها زواجها صحيح وله إيش الاعتراض. هذا هو ظاهر الرواية، لكن الفتوى ليست على هذا، جعلوها جعلوا بسبب القضاء وتأخر القضاء وكذا ويحصل مشاكل، قال لا ينعقد ابتداء. فتوى عرفتم على إيش؟ يعني الأصل في المذهب هي ذهبت وعقدت العقد إيش؟ خلاص من غير، لا من غير نعم نعم من غير هو متفقين بس انتين بلا ولي في حاله ولي خلاص ما في حدا يعترض. اذا كان يوجد ولي قلنا الان له حق ان يعترض غير كفر طبيعي. نعم متفقين على هذا. بس الان الصوره الثانيه فالاعتراض ان هي عقدها معناه صحيح، عقدها ايش بس هو له ان يذهب عند القاضي ويفسخ إذا يريد. هذا جعله إيش في البداية، ثم جعل الفتوى على غيره، جعله إذا لم يدفع لها مهر المثل لم يدفع. الأصل في المذهب له الاعتراض يعني صحيح وله إيش، لا جعله بسبب القضاء يعني وتأخره وكذا ممكن تحمل وتنجب ولسه إيش القضية في المحكمة يعني، ففيه قضية لحق الولي. فقالوا ابتداء لا يصح نكاحها إلا بهذا. وصلت معلومة إيش هي؟ لا يصح يعني لا يعقد إذا لم يدفع لها مثلا. وله الاعتراض أي للولي الاعتراض في غير الكفورة والحسن. نعم إذا كان فقط النقصان في مهر المثل، نحن الشرطين كفاءة ومهر المثل، إذا كان النقصان في مهر المثل له الاعتراض حتى يتمم، فإذا تمم خلاص الكفاءة ما في حل إلا بعد الزواج. كيف بعد الزواج خلاص؟ يعني إذا كان دائرة لا ينعقد ابتداء أنا يعني في مشكلة، لأنه هو مهنته دنيا كثير طيب هو نسبه كذا ما في حل يعني ليست هل الولي الاعتراض في غير الكفء. وروى الحسن عن أبي حنيفة عدم جوازه، رأيت وين ذكرها؟ في المتن. أي عدم جواز النكاح من غير الكفء. وانظر عليه فتوى من قاضي خان، تعرف قاضي خان كبير جدا عالي أوز جندي من أوز جند. أوز جند ماذا اسمه الآن؟ أوز جند أوز جند مثلا تابع علي أوز باكستان لا في كردستان الذي كتب في موجود قبل فيه موجود قبل الترخي. القاضي خان له هذا عن القاضي خان يعني ليس أقل يعني كبير يعني. خلصنا انتهينا. طبعا هذا أحبابكم معلومة هيك على الجانب من أقوى التصحيح في المذهب أن يكون التصحيح في المتن، هذا من أعلى درجة التصحيح أن يكون التصحيح في المتن، أن يكون التصحيح في المتن يعني بالقول يعني، لأن المتون ألزموا أنفسهم إلزام يعني أن يلتزموا بظاهر الرواية، لأن أنت تألف متن وتروح تكتب إشي غير ظاهر الرواية يعني هذا معيب جدا، لأن المتون وضعت لنقل أصل المذهب، فعندما تترك ظاهر الرواية إلى غيره يفترض أن لا يكون الترك إلا بسبب قوي جدا، وهذا قول يعني مرجح وعليه المذهب يعني ليس مجرد ترجيح قلناش، إنما ترجيح إيش مستفيض وعليه عمل كبير في المذهب حتى يتسنى لك ذلك. فهمتوها؟ طيب الآن اعلم أن الحرة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ينعقد. جميل. أبي يوسف جعل الحرة العاقلة زوجت أبي يوسف جعل محمد وفي رواية أبي يوسف لا ينعقد إلا ولي، يعني لاحظ أبي يوسف قول إيش مضطرد، هل هو مع أبي حنيفة في عبارة المرأة في نكاحها ولا، وعند محمد إيش أحبابه موقوف على إجازة مين الولي، وعند مالك والشافعي لا ينعقد بعبارة إيش المرة على كل حال. نفس الشيء لا ينعقد. كان الأصل هكذا كما تفضلت يعني ظهر رواية معقد لكن شرسته الله قليل جعله على عدم سبب يعني فسد القضاء وضياع الحقوق وكذا فواضح حق الولي. وأما مسألة الكفر فظاهر الرواية النكاح من غير الكفر ينعقد لكن الولي لاعتراض إن شاء فسخ وإن شاء أجاز وفي رواية حسنة لا ينعقد. فهمناها الآن. ولا يجبر أو ولا يجبر ولي بالغة ولو بكران. أسمى الشافعي رضوان الله عليه جعل الضابط الثيابة والبكارة يعني طالما إذا ثيب كان ممنوع لوالدها أن يجبرها إذا كانت بكر يستطيع والدها أن يجبرها عند الشافعي. نحن قلنا لا معنى للثيابة والبكارة يعني بحثنا عن معنى معتبر في الشرع. المعتبر في الشرع هو البلوغ. المعتبر في الشرع ما هو؟ إنها بالغة وغير بالغة. خلص طالما بالغة أصبحت عاقلة. أما معنى الثيابة يعني ممكن تكون معذرة ثيب وهي صغيرة تعرفون ممكن المرأة تتزوج قبل البلوغ وتطلق. فعلى كلام الشافعي راح يقع في مشكلة. ما هي؟ إنه راح يعتبر إيش كلام صغير والصغير أصلا ما عنده قدرة على تفصيل الأمور بطريقة صحيحة. الدخول ليس على الدخول على القدرة على الجماع يعني إن كانت قادرة تسلم لا شأن البلوغ ليس متعلق بالبلوغ. خلصنا مشايخ. وفي الجواز لا ينفي يعني لا يعني في فرق يعني في هاي الأمور مشايخ يعني بتنتبه لأشياء يعني الجواز مختلف عن الفتوى عن الواقع صحيح مختلف تماما. الآن يعني مثلا زواج الصغيرة أبدا لا ينصح فيه على حسب المجتمع. مثل مجتمعاتنا يعني المرأة يعني ما في قدرة واحد عندما تتزوج وهي صغيرة يعني ما عنده تصور ولا عندها كذا فبسبب إيش تتزوج عمره 20-25 سنة ويلا تصلح يعني من تطلب ما هي العقل يعني بس هاي مشكلة تربوية مشكلة في مشكلة يعني ما في مسؤولية ما في غير يعني قضت 20 سنة بس قضتها في كلاب على الفيسبوك يعني النتيجة هي عمره 5 سنوات العالم التدريبي وإن كان الواقع 25 سنة يعني هاي مشكلة يعني هاي مشكلة تربوية يعني إيش نعمل فيها. فالآن هاي موضوع آخر كصحة هيك يعني كعقد كصحة ما نستطيع نقول غير صحيح وكصحة صحيح بس الآن في الواقع طيب متى هل تزوج وهي صغيرة؟ يقال لا تزوج يعني وهي صغيرة وصلت موضوع آخر يعني. الأصل من أم أن لا تسلم البنت هي تعرف أنها تستطيع تصل للجماع. هو هذا الشرط هذا يذكرونه يعني يمتنع حتى أنها تكون قد أو لوليها لوليها. وأما مسألة خلاص ولا أعلم أن ولاية الإجبار نعم الإجبار ثابتة على مين؟ على الصغيرة دون إيش البالغة. وعند الشافعي ثابتة على البكر دون الثيب. هذا بس يدل لك كيف مذهبنا إنه الأفكار فيه مترابطة أكثر. فهمت ماذا أقصد؟ يعني كيف إنه مثلا جئنا لفترة البلوغ والبكارة البلوغ أتفقت البلوغ والصغر فجعلناها هي اللي موجودة في عامة الأحكام في التطبيق في البيوع في الزواج في غيرها. وصلت؟ في ميزة أن في المذهب جزاك المجتهد عندنا يعني ما بس يعني إذا صح التعبير بيحاول دائما مع النصوص يجعل العقل موجود بحيث انها يعني تركب مع بعضها ويصير معنى واحد. يعني واضح جدا انه الشريعة عندنا تكميل للعقل فبالتالي العقل مش ملغى فما بنأتي لإيش؟ بنأتي لنص ونظلنا مدبقين فيه بدنا النص منه نستخرج. لا، أول شيء العقل عندنا برتب الأمور والنص بيساعدنا في ذلك. وصلت المعلومة إيش هي؟ يعني هذه المهمة، لأنه إذا سوينا مثل الطريقة الأخرى راح تجدنا دائما هنا حكم مختلف، هنا حكم مختلف، هنا حكم مختلف، هنا حكم مختلف. فالسيبت مسألتنا مسألة تنظيف الأحكام وليست مسألة تطبيق عملي حقيقة. فالعقل يعني لا دائما تحضر، هذا شيء مطلوب يعني. الله أعلم. إذا يسمعك واحد أصله خزان زي يكون دكتور الصلاة يقدم العقل قبل النص. هذا مجنين إيش بتحكي؟ يعني أنت في النتيجة الآن أمام إسلام تحتاج أن تطبقها في الواقع. يعني أمام هذا التحدي، أمام تحدي في إسلام بدك تطبقه في الواقع. إذا أوقفت عقلك لن تقدر أن تطبق الإسلام، لن تقدر، مستحيل يعني. كيف تتعامل الآن مع نصوص يعني قبل 1400 سنة وتطبقها؟ كيف يعني بدون عقل؟ كيف يعني تطبق؟ حتى في زمن أبي حنيفة كيف تريد أن تطبق نصوص أبو حنيفة أفتتها وهي تشرح لنا؟ كيف يعني؟ فإلغاء العقل من العمل يعني دائما والتفكير والهذا. حتى أنا وجدت العبد الفقير يعني إن شاء الله في البيوع راح نلاحظ هذا بطريقة واضحة أكثر من هنا. في البيوع إذا ما كنت دائما بتفكر ما راح تستطيع تفهم الفكرة، يعني ما راح تستطيع مش يعني ما راح تستطيع تفهم ليش اختلفوا، ليش حكوا هيك، ليش حكوا هيك. بس إذا أنت بتفكر معهم بتجد كل يعني قول من أقوالهم لا هيك يعني محله، وتستطيع تعيش مع المسائل في المعاملات وتفهمها بطريقة ممتازة. إذا وقفت عقلك أبدا يعني تصبح بس بتقول أبو حنيفة بيحكي هيك ويصبح بس هيك، بس ما يعني ما بتستطيع تعيش إيش؟ ما بتستطيع يعني تعيش بالفكرة كفكرة، ما بتستطيع. كل الناس أسبيع فكر معهم لأنهم هم من يسبيعون. والله ليش؟ على عكس الإنسان إذا صاحب الأغبياء يصير ذكي، إذا صاحب الأغبياء يصير غبي. لأنه حتى ما أقولها لكم يعني الإنسان ممكن يكون ذكي بفطرته، بس بدراسته لعلم أو لصحبته لقوم ممكن يكون غبي يعني نسبة. فممكن يكون بالكسب الغباء يعني إنه خلاص فأنت تصاحب قوم وثم هم يقول لك ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، فأنت أصلا حجرت على عقلك، فصارت النتيجة تطبيقة إيش يعني قدر كبير منه نوع من الغباء يعني. فهذا موجود يعني. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب هاي أمامكم. فبطلوا بس حبيت لاحظ يعني لماذا إحنا اعتبرنا لأنه هذا لابد أن يكون متوافق مع الأحكام الشرعية إيش الأخرى. يعني ما أتينا حديث إنه البت تستأمر والسيد كذا واستثنى فيها ومنها أخذنا الحكم، هذا بنتعش لأنه لا تصلح أن نبني عليها الفعل الحكم. فهمتوها؟ وصلت؟ لأنه إذا بنينا على حكم راح يتعارض مع قاعدة أخرى، قاعدة الصغر والكبر، صح؟ ففي النتيجة راح نوصل لنتيجة من هذه الأحاديث إنه الصغيرة عبارتها معتبرة. طب كيف الصغيرة عبارتها معتبرة؟ كيف يعني تصير؟ طب نحن في الأبواب الأخرى في كل معاملات وغيرها نحن الصغير عبارته لا تصدق، يعني عبارته يعني هو غير قادر على تقدير المصلحة. كيف صارت أنه قادر على تقدير المصلحة؟ وصلت؟ طب هو صغير. وصلت في الأشياء؟ فنحن يعني يصير مشكلة في تعارض الأحكام. فالبطل الصغيرة تجبر اتفاقا على تجبر اتفاقا للسيد البالغة اتفاقا. والبكر البالغ لا تجبر عندنا وتجبر عنده، والثيب الصغير تجبر عندنا لا عنده، ثم عندنا كل ولي فله ولاية الإجبار. جميل. الآن يعني هذا بحث آخر. الشافعي اعتبر إيش معناه؟ الشافعي اعتبر الثيوبة أو والبكارة نحن اعتبرنا الصغير والكبار، صح؟ فالنتيجة إيش هي؟ إذا كان الثيب كبيرة عند الشافعي صحيح، وعندنا إيش أيضا صحيح، صح؟ إذا ثيب صغيرة عندنا لا تجوز، عند الشافعي تجوز، صح؟ إذا ثيب صغيرة عند الشافعي يجوز يعني لا تجبر، وعندنا إيش يجبر أنا لا عبارته ما تصدق. وصلت معلومة أشياء وهكذا يعني. فهو عند الشافعي البنت الكبيرة تجبر، عندنا إيش لا تجبر. فهمتوها؟ يعني هو فقط عمل هاي المعادلة هكذا. ثم عندنا كل ولي فله ولاية إجبار. عند الشافعي الولي المجبر ليس إلا الأب أو الجد. طيب الآن انتهينا من ولاية الاستحباب انتهينا منها. نريد أن ننتقل لولاية الإجبار. ولاية الإجبار نحن نكون على مين؟ على الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة. على الصغير والصغيرة والمجنون والمجنون. الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة. الصغير والصغيرة والمجنون. صغير وصغير ومجنون ومجنون. أتخلع على هذا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الآن من قسم الولي لقسمين. الفرع الأصل العاصب وغير الفرع الأصل العاصب. الفرع والأصل إيش؟ العاصف. يعني فروعها أو أصولها العصبات. يعني بعبارة أخرى أبناء أو أباء، صح؟ لا ممكن مجنون أن يزوجها ابنها. خلصنا؟ لاحظوا اتفقنا إذا قسمنا ولاية الإجبار لقسمين. الأصل للفرع العاصف غير الأصل للفرع العاصف. اللي هو سيصبح عندنا الأخوة العصبات راح يصبح عندنا غير الفرع الأصل عاصب، راح يدخل عندنا الأخوة والأعمام حتى الأم النساء وهذه الأشياء، صح؟ طيب الفرع الأصل عاصب نقسم أيضا لقسمين. نقسم أيضا إيه لقسمين. هل معروف بحسن الاختيار غير معروف بحسن الاختيار؟ معروف بحسن الاختيار غير معروف. ما معنى معروف بحسن الاختيار؟ يعني غير معروف بحسن الاختيار. الغير معروف بحسن الاختيار يعني شخصا ومجانة، يعني شخصا معروف بانحرافه بسلوك منحرف فاسر ماجن، فبالتالي هذا لا يعتبر عنده حسن اختيار. أما إنسان معروف بالصلاح نقول عنده إيش؟ حسن اختيار. خلاص؟ انتهينا من هذا. اللي عنده حسن اختيار احبابي يجوز انكاحه الى بلا شرط مهر المثل او الكفاءه بدونها. يعني الأب يجوز أن يزوج ابنته الصغيرة ولو من غير إيه؟ من غير الكفء، ولو لم يدفع لها مهر المثل. لماذا؟ لأنه ممكن رأى مصلحة أخرى لها فقدمها. لأننا نتكلم عن شخص عنده كمال شفقة وعقل، هو أب كمال شفقة وعقل، هو عنده خبرة إيش؟ بالرجال. خلاص انتهينا؟ إن كان غير معروف بحسن الاختيار يشترط إيش؟ هو مهر المثل، وإلا يقع فاسد. لاحظتم كيف رتبناها؟ خلصنا؟ يقع فاسد. طيب الآن إذا كان الزوج أبناء أباء العصبات قلنا، يعني أخوة أو أمهات وكذا، ما الحكم؟ إن كان الزوج كفؤ ودفع مهر المثل إن كان الزوج إيش كفر ودفع مهر النكل يكون النكاح صحيح نافذ غير لازم. ما معنى صحيح نافذ غير لازم؟ يعني الآن صح النكاح وكل إشي، لكن عند البلوغ لها أن تستمر معه ولها أن تفسخ. بينما عندما يكون الأب معروف بحسن الاختيار، الأب معروف بحسن الاختيار، يقع نكاح صحيح لازم ليس للبنت أو للابن الاختيار عند البلوغ. الخيار البلوغ هو فقط عندما يكون الفرع غير الفرع. رحم الله. عندما يكون غير الفرع الأصل عاصل. وإذا زوجها هاي خلصنا من الجزء الأول. الجزء الثاني كان غير الفرع الأصل عاصل. إذا كان الزوج غير كفؤ ولم يدفع مهر النكاح لا يصح النكاح. لاحظتم؟ إذا غير كفؤ لا يصح النكاح. بس إذا كان كفؤ لا يكون هناك تخيير متى؟ عند إيش؟ عند البلوغ. يعني خيار البلوغ لغير تزويج الأب. صحيح. لأنه عنده عقل هو سيدي، بس ما عنده كمال شفقة. ممكن يقدم مصلحته على مصلحتها الأخ. لذلك يكون لها حق أن تفسخ عند البلوغ. والأم لو زوجت أيضا لها حق أن تفسخ عند البلوغ، لأن الأم ما عندها كمال عقل، مقصود كمال عقل ما عندها خبرة بالرجال. فممكن إيش أن تكون زوجتها من رجل يعني لا يصلح، فبالتالي لها حق أو للابن له حق أن يختار. هذا ينتقل الولاية من شخص إلى شخص. طيب الآن سأنتقل لها. خلصنا. إذا الآن فهمنا، إذا ولاية إجبار ولاية استحباب. الآن درسنا التقسيم، ولاية إجبار ولاية استحباب. خلصنا، انتهينا من ولاية الاستحباب، وهي ولاية الإجبار أخذنا تقسيمها الآن. جميل. الآن نرجع لولاية الاستحباب في حكم راح يحكي لنا إياه. وخلص عرفنا التقسيم. متى يعرف المرأة أنها موافقة أو غير موافقة؟ الآن نحن حكينا طالما هي بالغة، طالما هي بالغة لابد من رضاها. وإذا أجبرها والدها وهي بالغة يكون فاسد، يكون فاسد إذا ما في إلها رضا عندنا. بينما عند الشافعية تعرفوا أن في جزء الأب إيش أجبر، نحن ما عندنا له أجبر. الآن طب كيف نعرف أنها موافقة؟ ممكن أن تصرح تقول أنا موافقة، ممكن دلالة تقول أعطوني المهر، ممكن الآن تظهر منها تصرف عرفي يدل على إيش؟ على الرضا، مثل صمتها تسكت موافقة تبقى تافهة، أو تبكي قالوا بكاؤها يدل على إيش؟ على الرضا، بس ما لم يكن صراخ، ويعني أنه علامة تدل على أنها هي قضبانة، لكن يعني بكاء أنها تخاف على فراق الأهل يعني. عرفتم؟ وصمتها وضحك، هذا في مين؟ في ولاية إيش؟ الاستحباب. عرفتم؟ هذا في ولاية إيش؟ وبكاؤها بلا صوت إذن، ومعه مع الصوت يعني الصراخ ليس إذن، رد، هي معنى رد. ها؟ حين استئذانه، استئذان مين؟ الولي، واستأذنها الولي المباشر. لو جاء إليها يعني أخوها لاستئذانها وصمتت أو ضحكت لا يعتبر، إلا إذا قال أنا مرسل من الأب، لأنه الآن يقوم مقام الأب، بس ما لم يقل ذلك له، أو بعد بلوغ الخبر بشرط. طب الآن إذا بلغ خبر وصدر منها علامة تدل على إيش؟ الرضا، بس بشرط إنه إنه إنه وصلها خبر بمن تتزوج، بشرط تسمية الزوج. ليس المقصود خليل بن يوسف بن محمد، لا، إنه يعني تعرف ابن فلان وفلان عنده ابن واحد، يعني مهم هي تعرف أمن هو، أو بعد بلوغ الخبر بشرط تسمية الزوج. المهر الآن حتى لو وافقت ولم تعرف المهر ليس مهم، لأن المهر يعتبر شيء زائد. للمهر فيهما، فيهما الضمير يرجع على إيش؟ بلوغ الخبر أو الصمت والسكوت، نعم، اللي هو بالصمت والضحك أو بلوغ الخبر. وصلت؟ وصلت؟ هو الصحيح. الضمير في صمتها راجع إلى البطل البالغ. لا. فإذا استأذنها الولي فسكتت أو ضحك كان رضا، وإذا بلغ إليها الخبر نكاح فسكتت فهو رضا، لكن بشرط سيرة الزوج، حتى لو لم يذكر الزوج فسكوتها لا يكون رضاء ولا يشترط ذكر إيش؟ نعم. المهر في الآتي، المهر نحكي ابتداء حق لثلاثة، المهر ابتداء حق لثلاثة، المهر حق لثلاثة، حق لله، حق للولي، وحق لمين؟ وحق للزوجة. المهر حق ليش؟ لثلاثة. فهمت سيدي، المهر حق ليش؟ لثلاثة. المهر حق لثلاثة، المهر حق لثلاثة، المهر حق لثلاثة. فرح تأتي معنا أن المرأة لا تستطيع ابتداء يعني تقول لا أريد مهر، لكن هي تستطيع أن لا تأخذ. أصلت؟ خلاص. هذا الكتاب انصحكم به جدا، من كتب طريفة. الشيخ حمزة هذا إنسان صادق جدا محترم، يعني تلتوت لتوتري فتحين طبعا دار فتح الحد هم الآن يشتغلون على الشارع كان معهم بناء بجنبه. هم لا هم هم لا هم قديمين في العمارة اللي جنب. لا مش على الوار مدينة. بس هذا يعني كتاب قيم، يعني أن هذا لا يلتوف. المسائل التي فيها أحاديث حوالي 100 وقديش 125 مسألة. ابن أبي شيبة يعني يقول يعني قال فيها بغير الحديث، فهمتوها؟ يعني هي أفضل مسألة على هذه الآية. كوثري إيش ذكرها وأتبع إيش الاستدلالات لها، أن انظر عندنا أدلة لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ حمدي يعني لا صار لي يشتغل فيه من عدة سنوات. الشيخ حمدي من الناس اللي يعني مضارفين فاضلين عنه، يعني حنفي وكذا ويشتغل المذهب، يعني مش انه مش ليش كنت معه، يعني هو درس الان في جامعة تركيا، بس هو درس المركز انه حوالي 3 سنوات كان حديث العقائد مثل هو جاي تسكن. هذا الدكتور معروض عن طريق دار الفتح، هو على القدوري قدور أخسره ممكن يعني تنتظرون على دار الفتح كان بعد 6 سنين. جيد. الرازي شرح على القدوري دلات الفتح. طيب انتهينا هاي. الآن ولو استأذنها مين؟ ولو استأذنها غير الولي، هذا جواب على سؤالك، يعني استأذنها غير الولي أقرب، غير ولي أقرب فرضاها بالقول، يعني مثل المثل الأخير اللي حكيناها، يعني إذا والدها سألها وسكتت وضحكت ماشي، بس إذا أخوها لا، إلا إذا كان هو رسول الأب سموها، إلا إذا كان هو إيش أو وكيل الأب. لو استأذنت كالسيد الآن فرضاها إيش بالقول، يعني لابد أن تصرح إذا كان الأخ. جميل. السيب الآن ما معك السيب؟ السيب لا نقبل منها إلا إيش بالقول أو الدلالة. إيش الدلالة؟ تقول أعطني المهر، بس لا ي... لا ي... لا ينفع إيش صمتها. بس لا ينفع إيش الصمت إنها لأنها صامت ما بنفع. طبعا الآن لو ركزت ليش هذه، لماذا هذه، ولماذا هذه، بد أن قضية عرفية. يعني في العرف البكر تصمت، بس في العرف الثيب إيه؟ لا تصمت. وصلت يعني القضية اللي حددها مين؟ أنا حتى الأيام الماضية يعني في زيارة إيه؟ في البحث اللحية تعرضت لمسألة تشبه النساء ومسألة المروءة، فوجدت التنتين أيضا عرف. يعني هل أنت متشبه بلبسك بالنساء؟ من بحدده؟ لا. بحدد يعني آسف. ما هو اللباس الخاص بالمرأة؟ اللباس الخاص بالرجل ما هو؟ العرف. الآن نحن عندنا هذا الموضوع آخر في دي، في أن عورة وفي أن عرض، هنا أمرين. يعني مثلا الرجل عورة من السرة إلى الركبة وما زاد عليها قضية إيش عرفية. المرأة الآن أصبحت عورتها جميع الجسم إلا الوجه والكفين، ومن بين العورة أن لا تكون الملابس إيش من الطائفة سوي للأجلس. فمن بين العورة عندنا إذا كانت الملابس ملتصقة بالجسم، فهي أصلا مش خاضعة على العرض. الآن الخاضع للعرض بعد ستر جميع الجسم مع الوجه والكفين، وبعد إيش عدم الالتصاق. عدم الالتصاق، إذا في التصاق أصبحنا مو عرض من حالة مثل عورة وشوفت في أشياء ما جاوز هذا. بس قضية أنا قصدت إنه نحدد هل هذا السلوك للرجل أو هذا السلوك للمرأة أو هذا التصرف، هذا التصرف للمرأة إيش هو؟ ما العرف. حتى العين في العمدة القاضي بيحكي إنه وفي بعض البلاد يعني هكذا المعنى، وفي البعض نجد ملابس الرجال والنساء متشابهة إلا أنها تختلف عنه في تغطية الرأس، يعني في البرقع كذا، والباقي كله إيش واحد. بذكر الله لعن الله المتشبهين الرجال مثل عن المتشبه هذا. له كلام جميل وآخر الكلام بذكر هذا. فقضية إيش يعني قضية القضية الآن في العرف، هل نجد إنه بس شخص يحلق لحيته إنه هو تشبه بالنساء؟ يعني العرف أقصد، هل العرف يقول هذا؟ إذا وجدنا مجتمع، هو الآن هذه الفكرة غير موجودة، بس إذا وجدنا في مجتمع هاي موجودة ما عشان نعتبرها. بس إذا حتى نسأل بعض الأشخاص من هنا أكثروا، يعني أكثر الناس أصلا ما عندهم لحية أصلا، دعك من المشايخ الذين يتدين، بس أكثر الناس عادين لا، مش معتبر مش المشايخ، معتبر مين؟ مجتمع. وأيضا مسألة المروءة، مش دائما بس المروءة بالحسبة بالحسبة، مسألة المروءة أيضا هي جزء من العرف، بس الموضوع تمثل كأنها ميزان العرف، يعني تمثل العرف الصحيح، العرف الحسن. يعني وصلت إيه؟ يعني أن لا تفعل فعل يعني لباس أو هيئة يكون هذا غريبا جدا بحيث محتقر في المجتمع أو كذا وكذا. فالنتيجة أيضا هي مسألة إيش؟ مسألة عرف. لاحظتم الفكرة؟ تجد مسألة عرف، يعني هاي القضايا بس تذكر لاحظت رجال إيش. طبعا إذا اعتبرناها عرف راح يندرج التشبه بالنساء او التشبه بال او المروءه، قضيه انه هل حلق اللحيه او تقصير من المروءه او غير المروءه راح يندرج تحت التطبيق، تطبيق وليس الاستنباط. وبالتالي وبالنتيجه الان ناتي للمروءه في المجتمع، طالما هي الذي يحدد المجتمع، هل يعتبر حلقها او تقصيرها مخل بالمروءه في عرف المجتمع؟ في عرف المجتمع ليس في عرف المجتمع. انت انت انت ترجع ليس العرف الخاص، بس دائما ترجع قصدي عرف المجتمع. لو يرون واحد طالب العلم الشرعي عرف هذا يعتبر عيب حتى عند المجتمع. كلامك عرفت، بس نعتبر العرف للفعل عند الكل ليس لفئة معينة، يعني نفس الحلقة والتقصير يعني عند الكل، يعني المجتمع هل ينظر لهذا الفعل أنه مستنكر؟ ليس عن طريق ينظر، يعني الآن يعني الذي يحلق لحيته يكون في المجتمع مستقر؟ لا، مثلا لو مثلا انظر المثال نفسي لو يخرج مثلا بدون لا اتكلم عن نفسي، اتكلم كعرف عام، مروءه للمجتمع. ايضا قصد فهمت علي، بس انا اقصد هنا مقصود مروءه للمجتمع وليس مروءه بين فئه معينه. عرفت بس كيف الميزان يعني يصبح؟ لا نحن لا ليس بحثنا يفعل كذا ولا يفعل، بحثنا في المناقشة يعني في من جهة هذا، لا نتكلم عن، بس نتكلم عندما شيء نطرحه على أنه عرف، ماذا سيطرح على سبيل إيش؟ أنه عرف إيش شائع، عرف شائع في المجتمع. عند المالكية وجدت عندهم قولين، وعندهم الحلق كأنه النصوص صريحة في حرمتهم، صريحة في حرمة الحلق، كأنه أنا طبعا مش مال حتى أبحث، وسألت واحد من يعني واحد اثنين ثلاثة هيك مش عارف، والتقصير عندهم في قولين، قول إنه قبضة، والقول الآخر إنه التقصير يرجع لعرف المجتمع، ليس له حد يعني على حسب ما هو شائع ومعروف في المجتمع، بشرط أن لا يصل إلى حد المثلة، لأنه في كلام عندهم إذا كان قريب تقصير من الحلق، تقصير قريب من الحلق يمنع، بس العروي يقول لا يمنع إن كان مثلها، يعني ما معنى كان مثلها، إن كان المجتمع ينظر إلى التقصير القريب من الحلق أنه شيء بشع وشنيع وهذا الفعل قبيح جدا، ها؟ المثل يعني التمثيل، يعني أن تفعل فعلا مستنكرا. فجعلوا إيش؟ يعني هذا القول النصراوي والعدوي، موجود في النصراوي والعدوي يعني واضح، ويعني كانوا هذا القول يعني الظاهر أنه هو ماشيين عليه يعني فعليا. فسألت أحد مشايخ المجلس قال هذا قول في المذهب المعتمد للقبضة، أسوأ كبير عمره يمكن 70 سنة بالذات هو يتكلم عن كلمة يعني كذا الشافعية كراهة الشافعية فقط عندهم هي السنة، سواء القص أو الحلق، يعني فقط سنة، يعني أنت فقط تعمل كراهة التنزيه خلاف الأولى فقط عندهم في كل اللحية، سواء يعني ابتداء او فيما او يعني التقصير بالشافعية كثير مجاهده. الحمد لله انا في نفس الوقت ما مش شخصي ببحث، بحاول اشوف شخص من المذهب يعني اخذ منه، لان كل واحد اضرب مذهب الحنابلة. الحنابلة واضح يعني اظن عندهم دائما التحريم طيب يلا خلاص، هاي لابد شوية الدرس واحد يعني شوية تحية وإلا بنا كل التدريس خلاص الثيب الآن فيه لنا قصتها، الثيب فيهنا والثيب لابد تقول أنا موافقة صريحة. الآن أصبح عندنا مناقشة مسألة مشايخ، إنه متى أنا أعتبرها ثيب، متى أنا أعتبرها بكر، متى أنا أعتبرها ثيب، متى أنا أعتبرها إيش؟ قلنا في الاستحباب نحتاج إذنها. فالآن أجزاء البكر تبوث، فيعني مثل وقف على الطاولة قفزت وثبت وزالت بطارتها، يعني ممكن تكون سبب في زوال البطارة، ممكن يأتيها حيض شديد فيزيل بطارتها، ممكن حصل عندها عملية جراحية فأزالوا بطارتها، ممكن تأخر سن زواجها فزالت بطارتها، أو على قول أبي حنيفة ممكن زنت وهي مثلا زنت مرة وزالت بطارتها، يعني مثلا زنت ولم تشتهر بالزنا، يعني حصل هذا التصرف منها مرة واحدة مثلا، فالناس ينظرون إليها أنها إيش بكر، ويتعامل معها عنها بكر، وهي تتعامل مع الناس على أنها إيش، وإن كانت بكارتها غير موجودة بسبب الزنا أو التعنيف أو الجراحة فإنها يعني يكون حكمها حكم البكر بحيث يكفي صم. وصلت هذه، أي لها حكما، أي لها حكم البكر في أن سكوتها رضا. وقولها رددت أولى من قوله فتتي، هذا رجل تزوج امرأة وبعد الزواج يعني أو بعد دعوى أنه هي زوجة له، فيقول أنت أخبروك أنك زوجة لي وأنت فتتي، تعرف السكوت عبارة عن إيش؟ رضا. فهي تقول يرحمك الله، فيقول تقول لا أنا ما سكتت، أنا إيش رددت، أنا ما سكتت أنا رددت، فنعتبر مين لو سمحتم، نعتبر خلص جمال، لأنه هو يدعي أصلح مسألة القضاء ليس لها تعلق بالنكاح، بس مسألة القضاء بس يعني طرحت هنا، لأنه هو يدعي عليه الملك صح، يعني يدعي أنها زوجة وهي تنكر، والقول دائما قول مين المنكر صح، هكذا قاعدة القضاء صح، يعني هو مدعي وهي مدعى عليه، بالتالي هي منكرة، وطلع منكرة إيش القول قولها. أي إذا قال الزوج البالغة بلغتي النكاح فسكتي وقال لا وقالت لا بل رددت، فالقول إيش سألت عن عظيم. عند الحنيفة هاي المسألة ما فيها يعني، عند الحنيفة لأنه أبو حنيفة عنده يعني عنده فطرة إنه اليمين ممكن يترتب عليها نكول، أقول لك أحلف أقول لا أريد أن أحلف، أنت نكل. الآن النكول عند أبي حنيفة هو عبارة يا رب اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. عند الصاحبين إقرار، عند الحنيفة لا يعتبر إقرار، الله بذل، عند أبي حنيفة بذل، يعني أنا أدعي عليك 1000 دينار فأنت قلت لا أحلف، فالآن تجبر لأنك نكلت نسميها لم تحلف على دفع 1000 دينار. أبو حنيفة يعتبر دفع 1000 دينار لي أنت بذلتها بذل، يعني أن الطول هو بذل. ليش؟ ممكن أنت مثلا ترى أنه اليمين أغلى من 1000 دينار عرفت، خاصة هذه الأمور الأموال أكثر للتجار، وحتى الآن حتى لو فساق وكذا وكذا تجد بعضهم يعني مكانته يعني يعتبر عيب بين التجار أن تحلف على المال، بالتالي يؤثر إيش أن يدفع ولا يحلف يمين حتى لا يقال حلفا على المال، فهمتوها؟ حتى حلف يمين على المال، وحيث كان تاجر يعني، وهي موجودة حتى إلى الآن شائعة جدا في العرف، شائعة جدا في العرف أنه كيف أحلف على مال أنا، تجده يدفع ولا يحلف، لا يقبل حلف، فعندما دفع هو ما دفع لأنه أقر، دفع هو بذل بس، بذل المال حفاظا على يمينه. فعند أبي حنيفة النكول بذل، عند الصاحبين النكول إقرار، بذل إقرار. فطالما أنه بذل، كل المسائل التي لا يجوز فيها البذل لا يجوز الحل. من بين المسائل لو أنا ادعيت على أمر امرأة نكاح، قلت أنت زوجتي، هي الآن القول قولا أدعى منك، لا يطلق على قول أبي حنيفة من اليمين، لأنها إذا قيل لها احلفي ولم تحلف تكون باذلة نفسها لي، والمرأة لا تجوز أن تبذل نفسها للرجل، صح؟ فكل المسائل التي أو أدعي نسب على إنسان لا نقول له احلف، لأنه إذا لم يحلف سيكون باذل نسبه لي، فهمتها؟ فكل المسائل التي لا يجوز فيها البذل عند أبي حنيفة ما نحطه، لا يكون حل، يعتبر القول بدون إيش حل، يعتبر القول بدون إيش بدون حل، يعتبر القول عند الصاحبين لا يعتبره إقرار، والفتوى على قول الصاحبين ليس على قول أبي حنيفة. بس المتون تلتزم دائما برسل مين؟ قول الإمام، لأنه متن يعني. بس الفتوى يعني حتى في الكان يعني في المتن نفسه، كيف المثل الذي مرت معنا قبل قليل صرح أن الفتوى إيش؟ على قول الصاحبين، على قول الصاحبين في فتوى قاضي عن نفس الشيء، يعني في الكان صريحة مذكورة في المتن. ها وصل؟ يجب عليه تحلف، تحلف على قول الصاحبين، لأن عند الصاحبين يعتبروه إيش؟ إقرار. عند الصاحبين يعتبروه إيش؟ إقرار. جميل. بلغك النكاح فسكتت وقالت بل إيش؟ رددت. انتهينا؟ فالقول قولها، ماذا ذكر يمين؟ عرفت ليش ماذا يذكر يمين؟ لأنه على قول الحنيفة ما في يمين. ويقبل بينة سكوتها. مين يشرحها؟ ويقبل بينة سكوتها. بينته على سكوته. هو عنده بينة أنها سكتت. نعم. نعم. فتقبل. البينة طبعا أقوى من هذا. ولا تحلف هي إن لم يقم البينة. هاي اللي شرحت لكم قبل قليل، لا تحلف. وهذا عند أبي حنيفة على أنه لأنه لا يحلف أو لا يحلف في النكاح. أو لا يحلف في النكاح. لو أقام البينة، لو أقام البينة هل تحلف؟ لا خلاص، تعمل بينة وهذا. يعني مثلا نذهب إلى قولها، إذا ما في بينة، إذا في بينة خلاص لا نذهب. يعني أول شيء نقول له أقم البينة، هو لا يجي عنده بينة نذهب لها، بس إذا أقم بينة خلاص. فهمت ما أسمع؟ وللولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو إيش طيبا. هذا رد على الشافعية أنه في الطيب. ثم هذا احترازا على قول الشافعي كما مر. ثم إن زوجها الأب والجد لازمة، اشرحوها، شرحت معنا أقطان ما رأيك لازمة، يعني عند البلوغ لا يكون هناك خيار. قلنا الأب إذا معروف إيش بحسن الاختيار يكون زواجه صحيح نافذ لازم. ما معنى لازم؟ لا يكون خيار عند البلوغ. خلصنا؟ فهمتوها؟ وفي غيرهما ساعدون. ما معنى غيرهما؟ غير مين؟ فسخ الصغيران من الصغيران، سواء ابن أو بنت، ممكن يكون زوج ابن إن حين بلغا أو إيش، ممكن هي لا تعلم أنه زوجها، بعد بلوغها بخمس سنوات عرفت أن هذا أن أخ لها أو كذا زوجها من مين، من شخص معين، فالآن يعتبر مجلس العلم. يعني في المجلس الذي تعلم فيه لابد إيش، هناك يعتبر مجلس البلوغ أن يعني تستمر معه أو لا، يصدر ما يدل على الاستمرار. أي إن كان عالمين بالنكاح فلهما الفسخ عند البلوغ، فإن لم يكونا عالمين بالنكاح فلهما الفسخ حين علمهما حين علما بعد البلوغ. أمشي؟ وفيه ذكر خلاف الشافعي، فإن تزويج غير الأب والجد قبل البلوغ لا يصح عنده. لما ذكرنا أن الولي عنده ليس إلا بيش الأب أو الجد، سهلة. وسكوت البكر رضاء هنا أي عند البلوغ، ما معنى مشي الآن مخيرة؟ مخيرة عند البلوغ، هي بعد عند البلوغ ما اعترضت، أو عند العلم ما اعترضت، ما الحكم الآن؟ خلاص يلزم، أو العلم بعد البلوغ. ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس وإن جهلت به، الآن ما معناها مشايخ؟ هذه يعني اعتبروه مثل تحكوا يعني حق ضعيف يعني وليس قوي، فبالتالي عليها بمجرد أن تبلغ يعني كأنها تنتظر انتظار، بمجرد أن تبلغ تقول لا أريد أن أستمر معه. يعني لحظة العلم، لا نقول له باقي في المجلس خمس دقائق ربع ساعة يتفكر، لا لحظة البلوغ أو العلم يقول أنا لا أريد أن أستمر، بس لا تعطى حق كل المجلس. وإن جهلت به جهلت به يعني هي حرة، وما دام تجهل أن لها الخيار، هي تعلم أنها أن زوجها يعني شخص يعني أخ أو كذا، بس هي تجهل أن لها الخيار. ليش؟ لأنه اعتبروا هذه ليست من الأشياء الدقيقة التي تخفى، وطالما هي بالغة وحرة يعني يكون واجب عليها التعلم. وصلت؟ قبل البلوغ يعني واجب عليها أن تكون تعلمت هذا، لأنه هذا في مجتمع في عرف يعني إنه متعارف إنه هذا الشيء شائع جدا، فعندما هي تدعي أنها جاهلة كأنها ادعت شيء يعني خلاف المشهور. الآن بصر مثل عرفية، أنا لا تعرف في بالغة ربما 30 فقط أربعين ولا تعرف في المشهور. لا بفترة في مش عارف فيها. لو مثلاً هي لا تعلم بعد يعني بلوغها لمدة سنة أن عندها سيارة، تعلمت بعد ذلك أن عندها سيارة، لها سيارة من بعد سنة. أنا ما هذا، لأنه يعني في ذات الزمان يعني كانت الأحكام الشرعية إيش؟ شائعة ومنتشرة ومعروفة والعيشة، فعندما هي لا تتعلم يعني هذا الظاهر في تقصير منها. لماذا حتى قلت هذا الكلام؟ قلته لأنه نحن ليس علينا تعلم كل أحكام الإسلام، الأحكام الظاهرة الواضحة هاي والتي تقع معنا مكلفين بها، أما الأحكام الخفية هذه فقط للمتخصصين. حقيقة أصبح هذا الحكم ليس من الأحكام إيش الظاهرة، أصبح من الأحكام إيش هذا أصبح من الأحكام في هذا الزمن، أصبح من الأحكام إيش خفية يعني ليس الظاهر يعني ليس مشهور. مثلا نقول ينتهي خيارها مثلاً هذا بعد الدخول، حتى لو يعني دخل بها قبل البلوغ يعني لها الفسخ، لكن لو من فاد هذا إلى يعني علم بعد البلوغ ممكن دخل بها ممكن عندهم أولاد ممكن لها فسخ. نعم بس أنت الآن في قضية هذا أنت في شيء ما أصبتش فيه، لأنه العلم هو علمها بالنكاح، فطالما هي متزوجة والزوج دخل به لم يتعلم بالنكاح، فبالتالي بقي عندنا البلوغ، بقي عندنا البلوغ، بقي عندنا فقط البلوغ. هناك قلنا وإن جهلت فيه أيدي الخيار، انجهلت انجهلت تقبل انا ليس ليس المهم كلامك ليس في الـ في الـ في, الـ في العلم كلامي ان تبقى ولا يمتد خيارها الى اخر المجلس وان جهلت به اي بالخيار هي جهلت بالخيار وافق وافق بس انا اقصد الان احنا عندنا وافق يعني عندنا قضيتين قضيه انها تعلم بال اسف انه عندها في مجلس البلوغ في مجلس العلم صح اذا هذه الصورة اللي تفضلت هي بس بلوغ ليس علم لأنها أصلا دخل بها صح؟ بس بقي عندنا الآن قضية تجهل بالحكم فنعم أنا يعني هل يمتد هذا؟ هل يعتبر جهلها؟ يعني إذا كان سامحني بس عشان نكون واضحين مثلا إذا كان هذا الحكم يعتبر المسائل الخفية الدقيقة التي غير معروفة أبدا في المجتمع غير شائعة بس إذا كان معروفة وما شاء الله في المجتمع لا يكفي الشيء. بس أنا في شيء جديد مثلا المسألة لا تعرفون أن هذا الحكم الشرعي على الغالب إذا هي مش راضية ترفض. مجتمع ولا الإمرأة الآن تجد وعمرها 25 سنة بالغة يعني تزوج إجبارا هي ترفض يعني. مع أن هي لا تعرف حكم شرعي. هو يمكن الآن يعني سيد الشيخ صار لأنه أصبحت قضية الإجبار ضعيفة في الزواج وصلت وأصبحت قضية التزويج الصغيرة شبه معدومة فلذلك أنا أصبح من المثل التي نقول يعني تأخر بس لو يعني أصبحت موجودة ومطبقة في المجتمع مباشرة تثبت مقابلها إيش ما عرفها إيش أن لها حق عند البلوغ ولها حق عند اللحظة سيكون هذا حكم شرعي فيما أنظر ذكر مثال لو كانت الأم مثلا لا شيء يأتي بعده وتزوجت بخلاف المعتقة جهلت بخيارها انظر معتقة لأنه هي لأنها أنا لا تتعلم وتكون دائما مشغولة بخدمة السيد وكذا فممكن يمر سنوات ثم تعرف أنها لها خيار بعد البلوغ أن تستمر مع الزوجة أو لا تستمر ولها حق في هذه اللحظة إيش الفسق وصلت وصلت هذا القضية في الجدل في القضية أثر هذا لما ما هي لأن مثلا هي لا تعرف حكم شرعي بس عرف المجتمع هي ترفض إذا مش راضي تستمر حياته ولا ما هذا زوج مثلا بس ليس لأنها تعرف الحكم الشرعي هذا صار عرف المجتمع العرف في أي شيء إنه ولا واحدة تقبل أن تستمر حياته هو هي مش راضية ما يعني ابتداء يعني والدها زوجها وهي غير راضية يعني الآن ما أعرف واحد تزوج بنتها إجبارا نعم يعني هي ترفض المجتمع هي حرية الآن حرية الديمقراطية يقول هذا وكل واحد ترفض صح ولا تستحي صح ما أنا هي لا تعرف تمشي بين لها خيار بس أنت تتكلم هي ترفض ابتداء قبل أن يحصل نكاح يعني أنت تتكلم ابتداء هل يعقد عليها أو لا يعقد فتقول هي ترفض ابتداء صح حتى تصل صح هي بس حتى بعض النكاح مثلا ممكن عندنا كان يحدث هذا كان أبوها مثلا زيارة بيت معين قال زوجت بنتي خلص انتهى الأمر الآن هي ما ترجع هو في البيت يخبرها طب شو رأيكم بهذه المسألة لو أيام هذه واحد صدر منه هاي العبارة لابنته الصغيرة. الفوضى. يعني قال لشخص كبير قال له خلاص أعطيتك البنت. أو يعني ليس له مثلا لابنه مثلا. كثير ما يحصل الناس دعابة في مجتمعنا بهاي العبارة يعني. يكون عنده بنت صغيرة عمرها لسه سنة أو عندها 10 أيام. كله خلاص هاي أول صاحب أبو الولد بحكي أريد هذه البنت لابني يقول له أنا موافق بتكلم ويكون محضر ناس وش يقول الكلام هل ينعقد نكاح أو لا ينعقد هذه طبعا شائعة جدا جدا يعني جرب تأتي بنت صغيرة يعني ألف واحد هاي قصتنا وكذا وبتكلم عبارات الجياب وقبول وكل شيء شو رأيكم؟ فهمتم؟ يعني جاءتك بنت صغيرة. نعم. بنت. فأنا عندي ابن كبير. فأقول ما شاء الله بنتك جميلة. أنا أريدها لابنك. أقول وأنا موافق. ويكون يوجد شغل. شغل بيجارة المسألة. شو؟ نعم. أنا لا واحد. أنا لا لا يعني إذا مقصود هذا أنا ما حدا حسيت مع إنه يعني العوام لهم لغة خاصة بهم وبالتالي عندما يطلقون هذه العبارة ويستخدمونها هل حقيقة قصدوا إجراء عقد نكاح؟ لا تركزوا معي شيء. هل قصدوا إجراء عقد نكاح؟ ما قصدوا أصلا إجراء عقد نكاح. ما قصدوا أبدا ما إجراء عقد نكاح. وإنما هم إيش؟ يعني كلام يتكلمونه على سبيل إنه يعني أنا أرغب أن أصلح قريب منك. وهذا الأب نفسه أنت يقول ما هذا الشخص بعد قليل يأتي شخص آخر يعني يزوره ويقوله. يعني ممكن اليوم ثلاث مرات. هلا. فهم يتكلمون بهذه العبارة يعني لا نستطيع أن ننطق الناس شيء لا يقصدونه أو نحمل كلامهم معانيهم يقصدونها. فهم أبدا يعني لا يتكلمون هذه العبارة ويقصدون فيها إيش إجراء عقد نكاح. فنحن لا نستطيع أن نطبق عليهم قواعد اللغة وقواعد الفقه يعني على أساسها. لا هم لا يقصدون يعني الألفاظ هي وسائل صح. فلم تعد هذه وسيلة لإجراء عقد نكاح فيكون حقيقة إيش ظلم كبير. أعطيكم مسألة أخرى يعني نعيش في المجتمع في الأردن يعني يأتي أهل الزوج فتاة كبيرة يعني يخطبونها ويقول موافقي إنه يحضروا ثنائق ويمكن يعملوا حفلة جيد ويشتروا شوية ذهب وكل شيء بس بحكوها قراءة فاتحة يسموها أنتم يعني هذه فقط قراءة فاتحة مع أنه فعليا في المجلس موافقين وصبوا قهوة وشربوا القهوة يعني إجاب وقبول ومحضر 100 رجل بس هم في عرفهم جميعا 100 والألف أنهم هاي قراءة فاتحة مع أنه صدر إجاب وقبول حقيقة خطأ أن يجريها عقد خطأ أن يجريها لأنهم هم لو بعد أسبوع أرادوا إيش ينفصلوا عن بعض لا يطلقها. طب تقول ليش ما تكتبوا العقد؟ تسأل أبو البنت ليش ما تكتبوا العقد؟ لا أقول لا لا لا لا أنا لا أريد أن أكتب العقد ممكن هو يكون سيء ليس جيد أريد قبل الزواج فقط بأسبوعين ثلاثة إيش أكتب العقد قبل الزواج إيش أسبوعين ثلاثة فقط أكتب العقد ثلاثة أنا قصدته. فهم دائما يسأل العوام سؤال متعلق بها يقولون طيب هذه الفتاة هل يجوز لها أن تكشف شيء من جسمها أمام هذا الرجل؟ فأنا دائما أسألهم أقول طيب لو انفصل عنك الآن هل يطلقك ولا بدون طلاق؟ فلا بدون طلاق لأنه تكشف طلقه هو أجنبي لماذا؟ فكيف أنت تكشف أمامه؟ فتبقى علاقتك مع علاقة شخص يأتي يزورك عند أهلك يتكلمون كذا بحدود معينة بس هو يبقى في دائرة إيش شخص أنس. فأنا بس قصدت من هذا كله إنه يعني لا نستطيع أن ننطق العوام أو نكلم أو نحمل كلامهم هو غير مقصود خاصة إنه الألفاظ التي تصدر هي تعبر عن معاني وهذا المعنى هم أصلا لا إيش أنا حتى تعرفون في مادة الأيمان والنذور مادة الأيمان والنذور نحن عندنا في المذهب الحنفي إذا صدر والله منك ينعقد بها يمين قصدت أو لم تقصد من الشافعية يشترطون إيش يشترطون قصد لابد القصد بس مثلا نحن في الأردن مثلا أو في المجتمع العربي يمكن يعني تعودنا خاصة في الأردن يعني دائما قبل كل جملة نضع والله يعني يمكن في اليوم تصدرني شخص ألف مرة يعني تلقائي كل شيء نضع والله والله والله والله والله ولو سألت الذي قال والله أنت حلفت قلت أنا ما حلفت فهو أصبحت ليست يمين هي أصبحت صيغة كلام صيغة يتلفظ بها يعني إذا بدنا نطبق يعني ظاهرية المذهب الحنفي عليهم، يعني كل واحد في اليوم بده 10 كفارات 15 كفارة، بس هم يستخدمون هذا اللفظ ولا يقصدون به، يعني لم يعد جميل، أنا أصبحت بس مجرد صيغة كلام يتكلمون بها، أصبحت صيغة، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نحاكمهم بقواعد أو بعرف. عرفهم لا يقول أنها يمين، هذا التأكيد لا كلفظ كألفاظ لا ليس يمين، فقط يمين إذا هو شدد، قال والله شدد، إذا ما شدد لا يكون إيش؟ لا يكون يمين. وصلت أصلاً؟ فأطولت ممكن صفحة تكتب، لا حتى في الأردن على مدى الحنفية ينبغي أن لا نوقعها يمين، لأنه إذا وقعناها يمين نحن عمال نحمل الناس إيش؟ كلامهم هم شيء أصلاً لا يريدونه، ونحن مطلوبين، يعني في كلام خاص من تطلبوها في حتى في شاف الخواعد الزرقاء في غيرهم يشرفون كثيراً إنه العوام لهم لغة خاصة بهم، لغتهم يعني لغتهم تقتضي يعامل عوام، حتى قاسم القطبي يقول العوام لغتهم كالهندية والتركية، يعني لهم لغة لها قواعدها ولها ترتيبها مثل أي لغة إيش غير عربية تماما. حقيقة تجد إنه دولة فعلنا هذا يعني يكون ظلم إحسن يا سيدي. لكن واحد سائق التاكسي مثلا اذا الاشاره هذه غير الزوج الفاضي ولا يقصد الطلاق، لكن هذا صار عاده ايضا من الاوامر، لكن انا ما سمعت يعني حل لا في الطلاق، لا يقصد الطلاق مرارا ما سائق التاكسي فاصلا مش ايضا امام في اليوم، لكن لا أقصد الطلاق، هذا هو لاحظ الطلاق صار بحث آخر، الطلاق من قسم الفكرة فيه شوية مختلفة، من قسم قضاء وديانة. فلو شخص صدر منه لفظ الطلاق الصريح، وقال لم أقصد به الطلاق، عند المفتي لا يقعه، بس عند المفتي فهمتوها؟ لو أنا قلت لزوجتي أنت طالق وقصدت طلاق يعني بمعنى حل الرباط لغة، المفتي لا يوقع الطلاق، بينما قضاء يوقع. فعندما نقول الطلاق يقع صريحا بدون نية، هذا نقصده مين؟ عند القاضي وليس عند المفتي. عند القاضي وليس عند إيش؟ المفتي. عند القاضي. اليمين بالدرجة الأولى هو قضية ديانة ليست قضية قضاء. بالدرجة الأولى هو ذهب إلى مفتي ولا ذهب إلى قاضي؟ سؤال. إذا ذهب إلى مفتي لا يقعه، بس إذا ذهب إلى قاضي يقع. فهمت؟ نكاح بس في الطلاق النكاح، يعني عن الطلاق نسأل يعني هل إلى مفتي أو لا قاضي؟ ترى هذه الأشياء يعني هذه يعني إذا لم نتعامل هكذا سنجد أنفسنا نحن نعيش فقط يعني كمهتمين بالعلم في دائرة لوحدنا منعزل عن المجتمع. فأنا يعني نعيش في دائرة لوحدنا، نطبق لها قواعد وغيرها كقواعد لوحدها. لا يعني كما كنت أقول لكم، لا تجد هذه الأشياء كتب الفقه أحباب التي بين أيدينا هذه. طبعا العبادات هي تعرفونها أصلا هي إيش، عبارة عن إيش، ديانة. ما عدا العبادات هي مكتوبة ليست للديانة بالدرجة الأولى، الديانة تبع فيها، هي مكتوبة للقضاء أصلا. يعني الأبواب الأخرى ما عدا إيش، مع هذه العبادات هي كتبت قضاء للقاضي، وبالتالي أنت عندما تريد أن تفهمها أكثر عليك أن تقرأ في الشروح يفصلون، يعني عند الطلاق الصريح يشرح هذا الكلام في بعض الشروح التي تدورها وتبين لك الديانة كذا كذا، بس المتن كمتن هو الأصل وضع على إيش، لأنها كانت كتب أصلا يعني عبارة عن هي قانون الدولة وهي التي تطبق، فهم كتبوها للقاضي حتى يتطبق، فهمتوها بالدرجة الأولى. كنا نتكلم عن النكاح في المجلس الصغير، هل نجي نفس الشيء إذا يأتي بالمفتي ماذا يحصل في الذكاء؟ ما هو بس مرة ما فهمت السؤال يعني كنا نتكلم عن المجلس في الأردن يعني عند بنت صغيرة فهي جميلة ممكن أخذها لابني قال خذها لي الزوج يا عم صدر فهل المفتي نفس الكلام لا هذا ابتداء ليس يعني حتى القاضي ينبغي أن لا يصح يعني هذا المسألة ليس يعني ابتداء لا قاضي والمفتي لأنه لم تعد عرف المجتمع في النطق أصلا الطلاق لفظ الطلاق صريح عند الكل واضح هذا في الطلاق بس هذه التي تفضلت فيها أصبحت هذا السياق عندما تستخدم مع الصغار وفي هذه المجالس أو في كما قلنا المخطوبة عندما يذهبون إليها يقصدون بها مجرد التراضي فمحمولة هي على إيش ما رح أريد أنا بأكل كمبيوتر فنتكلم ما أصبح على 15 دينار بس نحن ما عقدنا عقد فنحن هذا على مرحلة إيش تراضي وكلمة في عقد الله أعلم الله أعلم تحتاج يعني ليس متمسك بظاهر نفس الخلاص طيب بخلاف أي خيار إن إذا حسدت بعد البلوغ أو العلم بناء على أنها لم تعلم أن لها الخيار يبطل خيارها فإن سكوتها رضا ولا تعذر إيش والجهل ليس بعذر في حقه بس مع أنه صارت راح في الكتب عندنا تجد في مسائل عديدة الحر يعذر فيها بالشيء ليس كل شيء ما لم يكن هذا الشيء معروف ومشهور وكذا هو يعبر فيه الرجال يعني الأمور الخفية الحر يعبر بالجهل ظاهر العبارة هنا أن الحر لا يعبر بالجهل أبدا فهمتوها بس لا حقيقة بخلاف المعتقة أنا تعرضت لهذه المسألة في كتاب العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل في كتاب هذا حصلت عنه طلب في طلب العلم الشرعي ليش كتاب فقهي ومضات النور في طلب العلم المبرور موجود في دار الفاروق تبعهم يعني تركيب تكلمت عن انواع العلوم وطلبها وطريقه المسلك في طلب العلم وهذه النصائح وترتيباتها اختصرت في كتاب اسمه كتاب الزرنوجي الزرنوجي يعتبر يعني هو المثل في طلب العلم هو أبرز كتاب يعني أيضا وضعته كده اختصرت ما هي أفكار رئيسية يعني ما كده فتكلمت يعني عن أنواع العلوم ترتيبات متعلقة بالعلم يعني مفيد جدا يعني في كيفية طلب العلم وإيش نتعلم وإيش ما نتعلمش وكيف نقرأ الكتب كيف نفهمها كيف كده وفي ذكرت في أيضا نصائح للمشايخ ذكرت يمكن حوالي 10-15 نصيحة منهم بين الشيخ محمد عوام الشيخ عبد الملك السعدي الشيخ العراقي العاني عبد القادر العاني مشايخ يعني كثير ذكرت شو نصائحهم في طالب العلم يعني ايش بنصح طالب العلم في هذا الزمن كيف يطلب العلم يعني طيب بخلاف المعتقة جهلت بخيارها اي اذا اعتقت الامة ولها زوج يثبت لها ايش اذا اعتقت الامة ولها زوج يثبت لها الخيار فان لم تعلم ان لها الخيار فجهلها يعتبر عذر لانها لا تتفرغ للتعلم بخلاف الحرارة صحيح فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وبالتقصير لا تعذر مين التي تعذر؟ الحرة فإن قيل كلامنا في البكر وهي قبل البلوغ غير مكلفة بالشرائع كلامنا في مين؟ في البكر وهي قبل البلوغ غير مكلفة بالشرائع قلنا إذا راهق الصبي والصبية فإما أن يجب عليهما تعلم الإيماء فإما أن يجب عليهما تعلم الإيمان وأحكامه أو يجب على وليهما التعليم ولا ينبغي أن يتركها سدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم إذا بلغوا عشرين. يعني بس هنا يريد أن يرد شوفه أنه طيب هي لم تبلغ بعد بلغت الآن, فيعني يتكلم أنه مثل هذا التعليم يكون حاصل وواجب على مين؟ على الأب لها, مفهوم؟ يعني هذا شيء شائع يكون عندهم. لا تنسوا قديما أحبابي أنه أصلا العلم ما هو الآن, يعني الكل يذهب إلى المدارس ويتعلم أشياء معينة, فهذا شيء مسلم فيه. فقديما أصلا التعلم ما هو؟ كان تعلم الأحكام الشرعية عندما يذهبون من الصغر للمدارس, كيف الآن يتعلموا الحساب وهذا الأشياء؟ فيتعلموا الأحكام الشرعية. فمن الذي يذهب؟ طالما أنه حر عادة يذهب للتعلم, إذا كان إيش؟ أما لا يتعلمون, يعني هذا شيء في المجتمع. فهو عندما يعني أنا بس دعكم مثلا الآن أنتم أعطوني تعليل للتفريق بينهما إن لم نجعل العرف هو المفرق بينهما, صح؟ أعطوني لماذا هنا أعطينا حكم وهنا أعطينا حكم مختلفا؟ فنجد المفرق من هو؟ العرف, أن هذا يتعلم وهذا لا يتعلم. وخيار الغلام والسيب لا يبطل بلا رضاء صريح أو دلالة. لأنه لاحظ البنت حكينا إيش خيارها يبطل, يعني البنت انتبهوا الآن مجلس بلوغها, مجلس إيش بلوغها وسكتت, أو مجلس علمها وسكتت يعتبر إيش قبول. لكن التيب الغلام لو سكتوا في المجلس لا يعتبر, يبقى الخيار لهم, لأن الغلام لا يستحي يقول أريد أن أستمر أو لا أريد. ومين؟ والكيب أيضا لأنها تزوجت قبل هذه المرة أصبحت الغلام يعني لا لا لا لا, لا, لا. الصغير بس ذكر يعني رجل, أعتبرنا إيش لابد أن يصرح. فإذا عندما قلنا هي إذنها صماتها قضية أيضا إيش, أو أنها إذا في المجلس سكتت ما الحكم الآن؟ ما الحكم؟ يرجع لإيش؟ طيب يرجع العرف, صح؟ العرف. طيب الآن نفس المثل والله أنتوا فيها يعني شوفوها يعني. لو هكذا فرضنا مجتمع أصبحت البكر حالها في السلوك مثل حال مين؟ السيد. طب لماذا السيب أعطيت حق يعني لا تعتبر موافقة إلا إذا إيش صرحت؟ وفي مجتمع وجدنا أيضا لا يعرفون الصمت, لنفرض هذا أليست تأخذ حكم السيب؟ يعني أن نحن عندما عزلنا حكم هذه عن حكم هذه فصلناها, ما عدلناها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقط قال يعني الثيب أحق بنفسها والبكر يعني سمات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال المرأة, صح؟ وعن عرف في حال المرأة. فلو تغير, لنقول لو تغير, ألا يتغير أن الحكم معلل بعلة؟ شو رأيكم؟ صحيح ولا لا؟ وإلا يعني لماذا هو خيار؟ الصريح أن يقول رضيت, والدلائل أن يفعل ما يدل على رضا القبلة واللمس وإعطاء الغلام. يعني لاحظ يبقى له الخيار حتى يصدر صريح أو إيش أو دلالة, وإعطاء الغلام المهر وقبول السيب إيش المهر. يعني السيب تبقى له الخيار إلا إذا أخذت إيش, إلا أخذت مهر. رأيتوها؟ ولا بقيامهما, قيامهما الضمير يرجع لمين؟ ساعدوني. الغلام والسيد. وشرط القضاء لفسخ من بلغ لا من عتق. الآن يعني يبقى النكاح موجود حتى يعني يتم رفعه لمين؟ إلى القاضي. القاضي هو الذي, فإن الأول إلزام الضرر على الزوج بخلاف فسخ المعتقة. يعني الآن هي لا تريد أن تستمر مع الزوج هو سيتضرر, صح؟ بالتالي نحتاج فيه لا يش قضاء القاضي. قضاء القاضي نحتاج إلى قضاء القاضي في ذلك. بخلاف فسخ المعتقة فإنه منع زيادة الملك للزوج عليها، يعني أصبح ضرر هناك اعتبرناه ضرر على مين؟ على الزوج. في الجاش اشترطنا مين؟ القضاء. في الأمة هو زيادة الضرر على مين؟ عليها هي. زيادة. فبالتالي لا نشترط إيش؟ هي رضية بالضرر. طب لماذا؟ مين يساعدني؟ لماذا زيادة الضرر عليها؟ وهي أنا يملك عليها طلقتين. الآن إذا أصبحت حرة ثلاث طلقات، فبالتالي يزيد ملكه عليها، يزيد إيش ملكه عليها، فهذا ضرر عليها. فحتى نمنع من الزيادة ونمنع من إزالة الضرر يكون لها هي. فنعتبر الطلاق عندنا بالنساء، عند الشافعي اعتبار الطلاق بالرجال، يعني عند الشافعي إذا كان هو حر وهي أمة ثلاث طلقات، نحن لا، إذا هي أمة إيش ولو كان الزوج إيش حر، يعني المعتبر المرأة إذا كانت حرة ثلاث طلقات ولو كان زوجها عبد، ولو كان زوجها عبد يكون ثلاث طلقات. بالنساء فإن اعتقد صار الملك عليها في ثلاث طلقات بعدما تطبقها، ويكون فسخ امتناعا عن هذا فلا يحتاج إلى إيش قضاء القدر. نأخذ آخر مسألة. وإن مات أحدهما قبل التفريق أو بلغ، الآن حكينا نحن قبل شوي مين بيفرق، مين بيفرق، هي الآن لا تريد أن تستمر، هو قال لا أريد أن أستمر، بس يبقى النكاح موجود إلى أن يفرق القاضي بينهما، صح؟ فقبل تفريق القاضي هما زوجان، وطالما أنهم زوجان لو مات أحدهما يرثه الآخر. فهمتوها؟ طالما أنهم زوجان لو مات أحدهما يرثه، وإن مات أحدهما قبل التفريق بلغ أو لا، يعني تاب أو لم يكن بالغا، ورثه مين؟ الآخر. فمن بلغ الطرف الآخر، يعني ممكن هو فتى وفتاة، هي بلغت فاختارت نفسها، فالآن القاضي يفرق بينهما، انتبهوا، ولو كان هو ما بلغ بعد. فهمتوها أن طرفين بلغ الآخر ورثه الآخر، فهنا لا الآخر بصحة النكاح بينهما. فلنقف عند الولي هو العصب، كيف؟ خلص، لو وقفنا نوقف عند فتد الولي هو العصب إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، وإياك إن شاء الله.